إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الحليم وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصفيه من خلقه أجمعين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، جزاه الله عنا خير ما جاز نبينا أمته خيرا. نحن ما زلنا أيها الإخوة الأحبة مع كتاب الإمام الشاطبي الموافقات والدرس 51، وما زال الشيخ يضبط لنا. الإخوة يسمعون، يكتبوا واحد. الإخوة في الغرفة يسمعون. نعم، جزاكم الله خير. ما زال الشيخ رحمه الله مع ضوابط أو القواعد التي بها يضبط العفو كقواعد، وهو يريد أن أذكر أن القواعد جعلها حدا فاصلا من أجل أن تضبط التميع الذي يؤدي إلى الانحلال بفتح باب العفو دون تقييد، وكذلك توسع دائرة العفو عما ورد فقط فيه النص، درءا لطريقة الظاهرية في ما ذكروا. لا نريد أن نعود إليه. فقال بأن الضوابط العفو تنحصر في ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع كما يقول، وذكر الأول وهو الوقوف مع مقتضى الدليل وإن قوي معارضه، وأدخل فيه الاجتهاد وغير ذلك. فنأتي إلى الثاني، والخروج عن مقتضى أي مقتضى الدليل من غير قصد، وقلنا إن قول الشيخ من غير قصد هذا مهم، لأن الفقيه والمسلم، المسلم جملة، لأن الفقيه والمسلم جملة لا يجوز له أن يخرج عن الدليل بغير تأويل. شيخ قلناها لا يجوز، لأنه إذا خرج عن الدليل وأفتى بها فقد شرع شرعا زائدا، وهذا كفر. لو أن الفقيه خرج عن الدليل بغير تأويل فهذا تشريع، والتشريع بالإجماع كفر بالإجماع، وإنما يعذر الفقيه المخطئ لأنه بذل وسعه في الوصول إلى الحق وأخطأ. لماذا أخطأ؟ لأسباب كثيرة اللي فيها علماؤنا. لما كيف يخطئ الفقيه في عدم إدراك الحق مع أنه بذل وسعه؟ هكذا لقوله صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد فأخطأ. فنذهب إلى هذا النوع الثاني. تفضل شيخ. وأما النوع الثاني وهو الخروج عن مقتضى الدليل عن غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل، فمنه الرجل يعمل عملا على هنا فقط، هنا القصد وغير قصد يعني تحتاج إلى تفسير زائد، والمقصود قصد أي معرفة أو غير معرفة. يعني قد يكون الرجل الفقيه يعلم الدليل فيخرج عنه بتأويل، وقد يكون لا يعلمه فيخرج عنه بجهل، وهذان هاتان مرتبتان، الجهل والتأويل. واضح؟ كلاهما يؤدي إلى الجهل بالدليل أو معرفة الدليل مع الخروج عنه بتأويل لأنه يراه ضعيفا، يراه منسوخا إلى آخر ذلك. نعم، تفضل شيخ. فمنه الرجل يعمل عملا على اعتقاد إباحته لأنه لم يبلغه دليل تحريمه أو كراهيته، أو يتركه معتقدا إباحته إذا لم يبلغه دليل وجوبه أو ندبه كقريب العهد بالإسلام، لا يعلم أن الخمر محرمة فيشربها، أو لا يعلم أن غسل الجنابة واجب فيتركه، وكما اتفق في الزمان الأول حين لم تعلم الأنصار طلب الغسل من التقاء الختانين، ومثل هذا كثير يتبين للمجتهدين. كان أول الأمر كما يقولون، وهو أن الماء من الماء، الماء يعني الماء الغسل موجبه ماء الرجل أي منيه، فإذا لم ينزل الرجل فلا غسل عليه، كان هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، والتقاء الختانين كما يفصله وأفضل من فصله الغزالي رحمه الله، هل بمجرد، ما معنى الالتقاء؟ هل مجرد الملامسة؟ لا بأس أن نذكرها، وليس يعني هذا ليس في طلب العلم حياء في هذا الباب، هل مجرد الملامسة بين الرجل والمرأة؟ الجواب لا، لا بد من التغييب بحيث يتم ملامسة الختانين. ما هو الختان؟ هو موضع القطع من الرجل وموضع القطع من المرأة، وهذا لا يقع به الملامسة حتى يتم ماذا؟ حتى يتم به العلاج، حتى يتم به الدخول يعني قلفة الرجل، فبه إذا دخل إذا تم هذا فوجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فبعض الصحابة لم يصله هذا القول، وكان أبو هريرة يفتي به، كان أبو هريرة يفتي أن الماء من الماء، ولم يصله حديث إذا التقى الختانان حتى أرسلت له أمنا الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها، وقالت كان رسول الله يفعله ويغتسل. فالقصد أن هؤلاء معذورون. السؤال على طريقة مالك فيما تقدم، فيما هو عفو على طريقة مالك، وليت بقية الفقهاء على طريقته، هل هؤلاء يقضون؟ لا يقضون، قلنا عفو خلاص، واضح؟ هؤلاء لا يقضون، فمن فعل شيئا على وجه الاجتهاد وأقامه ظانا أنه أصاب به، وبعد ذلك تغير اجتهاده أو تبين له خطأ فعله، تبين له خطأ فعله، فهذا لا على الصحيح ليس عليه قضاء خلافا للشافعية. نعم، والله ما عند ذلك أنا الشافعي، والله ما ظل شيء من الشافعي. تفضل شيخ. وقد روي عن مالك، طبعا إخواني المسائل التي يضرب بها الأمثال ليست هي التي تستوعب الحال، المسائل التي يضرب بها المثال لا يتم بها استيعاب الحال، يعني يضرب بالمثال الأعظم ولكن يدخل فيه أمثلة كثيرة أخفى من ذلك، يعني هذا قد أجمع الناس على انتهاء الأمر. فلم يعد واحد من المسلمين يقول بأن الماء، طبعا هل هذا الحديث منسوخ كليا؟ الجواب لا، الماء من الماء هل هو منسوخ كليا؟ الجواب لا. لماذا؟ لو أن رجلا أنزل من غير جماع فوجب عليه الغسل، الماء كمن أحدث أو كمن أمنى بالنظر أو في وقوع في بئر بارد فخرج منيه، فهذا عندهم عليه الغسل، فهو الماء من الماء، بخلاف ما لو خرج منه بعض المني بعد الاغتسال. اختلفوا في من خرج منه مني بعد الاغتسال إلى آخر. طيب، المقصود بأن العلماء يضربون بالأمثلة الواضحة البينة، ولكن هناك أمثلة أخطر من ذلك يعني يتغير فيها الاجتهاد، وقد ذكرها مقدما، ذكرها مع قوة المعارض، هنا لا وجود للمعارض، هذا الفرق. الأولى المعارض قوي، هنا المعارض مفقود، كما ذكر مثالا المثال الذي بين يدينا، المعارض مفقود ولكنه فعله على جهة الجهل. تفضل. وقد روي عن مالك أنه كان لا يرى تخليل أصابع الرجلين في الوضوء ويراه من التعمق، حتى بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل فرجع إلى القول به. وما زال ابن حزم بعد مالك يقول بأن التخليل ليس سنة، ويقول حديث التخليل حديث ضعيف، إنما يضرب مثال بمالك على حاله، وأما المسألة بقي فيها الخلاف. نعم. وكما اتفق لأبي يوسف مع مالك في المد والصاع حتى رجع إلى القوم بذلك. نعرف القصة، نحن ذكرنا أنه لما حج أبو يوسف رحمه الله وقابل مالكا في المدينة تناظرا في الصاع والمد، واعترف أبو يوسف رحمه الله بقول أهل المدينة في هذا الباب، وعمل أهل المدينة إذا كان مبناه على الرواية كما حقق ابن تيمية رحمه الله هو عمل إجماع المسلمين. عمل أهل المدينة إذا كان مبناه على إيش؟ شو قلنا؟ شرط، مش قياس. إذا كان مبناه على الرواية فهذا بإجماع المسلمين دليل لا يناقض ولا يعارض. وقال به الشافعي، ونحن أفقال به، أبو يوسف قال به، ولما وابن تيمية رحمه الله ضرب مثالا بهذا المثال، ضرب بهذا المثال من أجل أن يقول أن الحنفية يعملون يأخذون بعمل أهل المدينة إذا كان مبناه على الرواية، وهذا الصاع والمد مبناه على الرواية. نعم، وهو اختلف بغيره. نعم. ومع ذلك العمل على المخالفة خطأ أو نسيانا، ما هو الدليل المعارض غير موجود، ولكن خطأ أو نسيانا. نعم. ومما يروى من الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومسلوب إيش رفع عن أمتي إيش رفع عن المجهول والخطأ تكون نائب فاعل. رفع عن أمتي الخطأ، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإن صح فذلك وإلا فالمعنى متفق عليه. والإمام يعلم بأن هذا الحديث عليه كلام، والذي قال فإن صح والقوى، وأنا يعني هذا هو كأنه يتكلم، يعرف هو ما من يتكلم، وكأنه هناك من يريد أن يشير كما تقول إن صح. والحقيقة مثل هذه الأحاديث، مثل هذه الأحاديث معانيها صحيحة، استقرت خلاص الشريعة وما عاد. وأما الإثبات أن رسول الله قد قالها فهذا عمل المحدثين فيما يتوسعون فيه، وبعضهم يستطيل الكلام فيه من أجل أن يبرز ويقول ها قد قلت وجمعت وفعل، وإلا فيه فهي مستقر خلاص. الأصول المراد بها الحديث التي يحتج بها في الأصول، المراد بها المعاني، المراد بها المعاني، فهم يحتجون بها للمعاني المستقرة فيها من غير نظر إلى أسانيدها، وهذا له باب آخر لا نتكلم فيه الآن. فالقصد بأن الذي يأتي للأحاديث ويتوسع فيها في تخريج أحاديث كتب الشعر وكتب الأدب وكتب الغريب وكتب الأصول، هذا فقط مقصود بالزيادة وزهرة العلم وليس من أصوله. نعم. ومما يجري مجرى الخطأ والنسيان في أنه من غير قصد وإن وجد القصد، الإكراه المضمن في الحديث لقوله وما استكره عليه. وأبين من هذا العفو عن عثرات ذوي الهيئات، فإنه ثبت في الشرع إقالتهم في الزل. إذن ويدخل فيه معفو عن أصحاب إيش؟ عن أصحاب الهيئات إن وقعت منهم الزلات. هذا إيش؟ انتبهوا لها، هذه من دين الله، هذه من دين الله. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، هذا من دين الله. الرجل كما قال عمر بسابقته، والرجل بعمله، والرجل بحاجته، هذه تقسيمات البشر، كيف يعامل الناس؟ يعاملوا بهذه الضوابط. هذا عمر، هذا حكيم، الحكيم العجيب. الرجل بسابقته، والرجل بحاجته، والرجل بنكايته أو بعمله، استوعبت الوجود ما ظل. فمن الأمور التي يراعى بها المرء في العطاء، في الإكرام، في في في في إقالة عثرات. بما الإقالة؟ إقالة العثرات ما معنى؟ يعني إقاله يعني عفى عنه. يقول لا نحن نقيم الشر، يقول أنت جاهل، أنت طبعا هذا في غير الحدود، في غير الحدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الحدود على أهل بدر، وهم أعظم الناس هيئة وأعظم الناس مقاما، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام الحد على مصطح بن غفال رضي الله تعالى عنه. ولكن في غيرها يرفع عنه يقصر. لما جاءوا لي عليه ليقولوا خالد منع، تحاسبون خالد على الزكاة؟ هذا حبس ماله وأدرعه في سبيل الله. هم ذهبوا ليأخذوا، قال هذا كل شيء هو وقف جعله لله. تحاسبوا جاء يتناقشوا في أنه يؤدي الزكاة ولا يؤدي الزكاة. انظر هذا مقام النبوة، هذا مقام العفو. الرجل إذا فعل شيئا عظيما وهو عظيم، أخطأ في أمور وزل في أمور، هذا معفو عنه. ويأتي المنافقون، يأتي المنافقون ليقولوا انظروا إلى ما يفعل الأمير، وانظروا إلى ما يفعل القاضي، وانظروا إلى ما يفعل القائد. أين العدل؟ اعدل يا محمد. شوف هالشعار الرائع، انظر هذا الكلمة، لو اليوم قيلت يقول يا أخي ما دعوتك إلا لمكرمة، اعدل اعدل يا محمد. فيقال للرجل الذي يقيم الحكمة، بما تنقض الحكمة في هذا الباب؟ تنقض الحكمة بدعوى إقامة العدل. تنقض الحكمة، الحكمة هي أوسع من باب العدل، أوسع. وأنا أتكلم عما يجوز فيه الإقالة، عما يجوز فيه الإقالة. الرجل له سابقة وله مكرمة، واليوم ترون الناس العقلاء والحكماء اليوم قد ملأوا السهل والواد، شيء ما شاء الله الأمة، ملأ الحكماء اليوم بفضل الله عز وجل تعجز عنهم الأرض. لماذا؟ لأنهم أصحاب دين وخلق وحكمة وعلم، وإذا أخطأ الرجل لم يثربوا عليه، بل حكموا عليه بالكفر والردة. لم يثربوا عليه، وربما هو فعل الفعل الحكيم. الرجل اليوم ربما هو فعل الفعل الحكيم، حكموا عليه بأنه ناقض الشرع والدين، وأنه أتى بابا من أبواب الردة. لتروا أي سفاهة حلت بأمتنا في هذا الزمان، وخاصة في انتشار القلم يا شيخ محمد، انتشار القلم اليوم. قديما كان الناس إذا أراد الرجل أن ينشر كتابا فلا بد أن ينظر هل الكتاب محترم ولا غير محترم، فيذهب به إلى الوراق، يذهب بالكاتب، انظر الرجل هذا يعرض هذا الكتاب على العلماء، على أصحاب الشأن، هذا كتاب قيم أو غير قيم؟ فيقول هذا الكتاب قيم، ويعلم أن الناس الذين سيشترونه هم طلبة علم. سيصبح يأتي العلماء يقول هذا الكتاب عليكم به، فإذا انتشر الكتاب وطبع الكتاب، طبع بعد تحقيق أمرين، الأمر الأول منزلة علمية، ثانيا منزلة نقدية مالية، والثانية مرتبطة بالأولى. الناس لا يشترون كتابا جاهلا، إذا قرأوا على يقول لا تضيعوا أموالكم، لا تشتروا ارموه. اليوم انتشار القلم جعل السفيه يتكلم، وانتشار المال جعل السفيه يتكلم. ما كيف انتشار المال اليوم؟ يطبعون الكتب على حسابهم، والرجل وراق، فتنتشر الكتب الكاذبه الجاهله، وبسبب النت صار الكل يتكلم، فتجد كلمه الحكيم وراءها ماذا؟ وراءها كلمه السفيه، والكل بيتكلم، الكل بيحكي. هكذا ضاعت موازين الناس وضاعت قيمهم. وكان الناس إذا جلسوا عرفوا منازل الناس فأجلسوهم، أو جلسوا في الصدر من يتكلم، والجاهل يجلس عند القهوة هناك بيخدم الناس ولا يقدر أن يتكلم، لأن الكل يقوم لو تكلم قاموا عليه وأسكتوه. ولكن هذا اليوم السفيه هو الذي يجلس في صدر القوم، بمجرد أن يقول وأن يحرك لسانه كما تحرك البقرة لسانها، يتحدق ويقوى وكذا. انتهى القصد من هذا أن هناك شيء اسمه الإنسان بسابقته. إنسان بسابقته. أبي الله عليكم دلوني في التاريخ الإسلامي، قولوا لي تجربة واحدة فقط. هؤلاء الذين يكذبون يقولوا أنه ليس هناك فوق الدين أحد والحق فوق. نقول نعم، لو أردت أن تقول أعطني عالما جهبذا كبيرا عظيما أخطأ لما تركت لك عالما علماء المسلمين إلا وقلت لك أخطأ في هذا. صحيح؟ صحيح؟ هل هناك عالم من علمائنا لم يخطئ؟ بل إن هذا مما قاله علماؤنا، إنك لا تجد عالما علماء الكبار إلا وقد أخطأ يرد عليه بها صغار الطلبة. لماذا؟ لبقاء مقام الكبرياء في الله والمقام القدوسية في الله، حتى الناس لا يصل لدرجة التقديس. غلط يعني، والله غلط. لكن أعطوني، أنا أريد فقط لهؤلاء الجهلة والسفهاء، أعطوني عالما واحدا من علمائنا في تاريخ أمتنا كانت له سابقة جهاد وسابقة علم وسابقة الصدع بالحق ثم ارتد. أعطوني، دعكم من العصر هذا، كلهم مرتدين الحمد لله قبل ما يجي هذا العصر العجيب، قبل أن يأتي هذا العصر كلهم مرتدوا. لكن أعطوني في تاريخ الإسلام كله وتجربة واحدة، أعطوني عالم واحد قلوا هذا ماذا يدل هذا على فطرة الله في الخلق؟ أيكون رجل، وأنا مضطر أقول كمثل أبي محمد المقدسي، مضطر كل ما جاء اللي أحاول أن أحبسها، رجل يقوم مقام الدين والحق وكلمة الحق عندما تصوح في بلد من البلاد أو في بلدان، ثم أعطوني رجل في التاريخ الإسلامي حتى نقول هذه مثل هذه، حتى نقول للرجل الذي يقول عنه هذا الكلام نعم لك سلف في هذا. والله حدث أن عالما جاهد في سبيل الله وسجن حتى سجنه شكت منه السجون، ثم بعد أن خرج من السجن ارتد عن دين الله. واحد حتى نقول كانت هناك سابقة نقيس عليه. أنا أتحدى، أعطوني، أترككم دقائق. حتى جاء هذا العصر الغريب، شيء يجاهد المرء طول عمره منفردا في جهاده كأمثال فلان وفلان وفلان من القادة، منفردا سابقا، ثم تجده وهو السباق في الجهاد والإمام، ثم ينقلب إلى أن يكون مرتدا مع أبي جهل وأبي لهب. أبي الله عليكم، هذا يليق في دين الله؟ أبي الله عليكم، أيليق هذا في حكمة الله في الخلق؟ أبي الله عليكم، أيليق هذا في عدل الله في الخلق؟ أبي الله عليكم، أيليق هذا في فطرة الله عز وجل في الوجود؟ أظن. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ننسى. هذا زمن السفاهات. تفضل يا شيخ. ومما يجري وأبين من هذا العفو عدا شيخنا، وأبين من هذا العفو عن عثرات ذوي الهيئات، أبين من قضية أن يجري العفو في النسيان والخطأ والإكراه، أبين منه العفو عن ذوي الهيئات. أخطأ فلان، أخطأ حيا الله، لكن أخطأ، لا مشكلة. الطفل في الإسلام يرد على شيخ الإسلام، ما عندنا مشكلة. الطفل في الإسلام يرد على شيخ الإسلام، ما عندناش مشكلة. ولكن العفو هذا، حتى وأنت تخطئه عليك أن تعرف له قدره. أما أن يكون شيخك في يوم ومرتد في اليوم الآخر، رجل علمك التوحيد ولم تعرف، أنت تقول لا أعرف التوحيد إلا منه، ثم يصبح هذا رجل مرتدا بعد ذلك. هذا في أي ميزان من ميزان العدل الإلهي يقوم هذا؟ في أي ميزان العدل الإلهي؟ لكننا أمام بقر، ولله في خلقه بقر. نعم، تفضل يا شيخ. فإنه ثبت في الشرع إقالتهم في الزلات، وأن لا يعاملوا بسببها معاملة غيرهم. جاء في الحديث: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. الله أكبر. وفي حديث آخر: تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة والصلاح. المروءة، المروءة، أيوة نعم، المروءة والصلاح. وروي العمل بذلك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. هذا أحد الفقهاء، قلنا ثمانية، قلنا سببهم أو العشرة في المدينة. قلنا السبب ذكرنا، لأنه لما جاء عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز واليا على المدينة، جمع هؤلاء وجعل أمر الفتوى إليهم، واضح؟ فسموا بفقهاء المدينة، منهم هذا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، ويقال إنه أول من جمع السنن، وقيل الزهري. وأرسل له عمر بن عبد العزيز، أرسل محمد بأن يجمع له السنن. نعم. فإنه قضى به في رجل من آل عمر بن الخطاب، شج رجلا وضربه، فأرسله وقال: أنت من ذوي الهيئات. الله أكبر، الله أكبر. وفي خبر آخر عن عبد العزيز، يعني رجل ضرب رجلا، شجه، ما هو المطلوب؟ هذا هناك حق، ما المطلوب؟ هو إعطاء الرجل حتى يرضى ولا يؤذى. بالله عليكم، انظروا لهذا، رجل كبير زاحمه رجل، فعل أغضبه، لأنه قطعا مثل هذا الرجل الذي من الخطاب يكون من العظماء، لا يسفه السفاهة السريعة، قطعا هناك شيء ضربه فشجه. ما هي الطريقة مع هذا الرجل؟ وهو أن يعطى المضروب حتى يرضى، نعطيه حتى يرضى، ولا نمس هذا ذوي الهيئات، هذا الرجل العظيم، بكلمة ولا بضربة، نعطيه حتى يرضى. ما الذي تريده؟ خذ وحتى لا يؤذى، وتشترى هيبة الرجل العظيم بما شاء من الأمر، تشترى هيبته لأن لا يؤذى. واليوم بقي عندكم إن الله. تفضل يا شيخ. وفي خبر آخر عن عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال: استأدى علي مولى لي جرحته يقال له سلام البربري إلى ابن حزم المتقدم، فأتاني فقال جرحته يعني أجرحته. وبدأت الاستفهام هنا مخفى. نعم. قلت نعم. قال: سمعت خالتي عمرة تقول قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. فخلى سبيله ولم يعاقبه. وهذا أيضا من شؤون رب العزة سبحانه، فإنه قال: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. سبحان الله. وهذا دليل على جواز الاقتداء بأفعال الله ما لم يكن فيها الخصوص. هذا من مسائل الأصول، أفعال الله عز وجل يقتدى بها ما لم يدل دليل على خصوصها، كقوله: لا يعذب بالنار إلا ربها. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. لكنها أحكام أخروية وكلامنا في الأحكام الدنيوية. هذا تقدمنا. ويقرب من هذا المعنى درء الحدود بالشبهات، فإن الدليل يقوم هنالك مفيدا للظن في إقامة الحد، ومع ذلك فإذا عارضه شبهة وإن ضعفت غلب حكمها ودخل صاحبها في حكم العفو. ومن عجائب ما سمعته عند الشباب لما بدأوا يكتشفون غلوهم في التكفير، قالوا: كنا نرى، نقول إذا ما كفرنا يمكن نطلع كفار، وإذا كفرنا بغلط فنحن عصاة، لا نكفر ونتريح. فنحن ما بين أن نكفر وبين أن نعصي، نختار ماذا؟ نختار المعصية. ولا سمعتم بهذا الترجيح العجيب؟ سمعتموه؟ قال كنا إذا اختلفنا في رجل أو في حال أكفر هي أم لا، فيصلنا أنه كفر، ويصلنا هم يجتهدون هؤلاء المجتهدون، فنصل لأنه ربما كفر وربما غير كفر، فنقول في أنفسنا لو لم نكفره لوقع علينا من لم يكفر الكافر فهو كافر ونكون كفارا، وإذا لم نكفره فهو معصية، إذا كفرنا فهي معصية، فأن نكفره لنرتاح فنقع في المعصية خير من أن لا نكفره فنقع في الكفر. سبحان الله. والعلماء يقولون لو أن الرجل فعل فعلا أو قال قولا يحتمله الكفر في حال، في لا يحتمل الكفر في واحدة، والكفر يحتمله في 100 حالة، نحمله على الحالة في غير التكفير لشدتها وعظمتها. انظر هذه الترجيحات عند الناس، واليوم تجد أن أسهل ما يحكم عليه الكفر، ريح حالك كفر. الناس يا إخوة هذه يجب أن ننتبه لها، هذه من الشر الموجود، أعرفها أنا في الشباب أعرفها، هو يتمنى والله يا إخوة يتمنى أن يذهب للمسجد ليرى معصية من أجل أن يقوم عليها ويحكم بها، يعني الرجل عندما يتعلم مسألة من المسائل يتمنى أن يجدها حتى يطبقها، ويتمنى وين رايح، وذهب للجهاد يتمنى يشوف كافر مشان ينحره، يتمنى، فهو يعني بدور ما بيلاقي كفار، بيجي بعدين على إخوته، كالذي أراد أن يسرق سيارة الرجل، هذه حدثت، مرة أخوان أحدهما من الغلاء والثاني معه، فمرت سيارة بجانبهم، وهو يريد السيارة، يعني يريد السيارة منهم، قال أتظن أن صاحب السيارة هذا لم يسب الدين في حياته قط، ويتمنى يتمنى أن يخطئ هذا من أجل ماذا؟ وهكذا على الأطفال، وهو يتمنى بسرعة جيبوا لنا في عندكم كفار، ما عندنا طبعا، يعني كفر ليوم من الأيام مسألة فيها خلاف يريد أن يطبق. هذه أنا لا أتكلم هذا استهزاء، لا والله، والله هذه حقائق يعيشها الشباب، وهؤلاء الشباب هم الذين الآن يقودون المسيرة عند الغلاة، ولو وجد العلماء لزجروهم وأدبوهم، وما سمحوا لهم بأن تمتد أيديهم إلى الشر لوجود قوة الحق في أيدي العلماء، لكن من هؤلاء؟ وين العلماء؟ هم مثلهم، حتى يقول الحمد لله أقمنا الدين الشرع، اقتل، أقمنا الشرع، يريد أن يتمنى أن يصور، يريد صور صور، يريد أن يصور رقم الحد على هذه، على هذا القاتل، على هذا الزاني، على هو يتمنى ويفرح، أما أنه تدرى الحدود بالشبهات، والأصل أن يعفى ويعمل في هذا الزمان، هذا الزمان لا يعمل بما رجحه ابن القيم رحمه الله، وذكر أن هذا هو قول شيخه ابن تيمية، وهو قول الشافعية، وقول بعض المالكية، وقول بعض الحنابلة، ورأيت زاهد الكوثري وإن لم يذكر في الكتب أنه يقول مذهب الحنفية بأن الرجل إذا تاب قبل أن نقدر عليه في الحدود عفونا عنه في الحدود، وكأن هذا القول هو قول الإمام النسائي في سننه، أن الرجل لو عمل حدا من حدود الله ثم تاب وعلم عنه التوبة وثم رفع أو جاء من يشهد أنه فعل يوما من الأيام، كان يروي بالزنا أو بشرب الخمر، ثم الرجل لم نعرف الفعل إلا بعد أن تاب، قال نسكت اسكتوا، وقال لماذا وجاء ابن القيم وقال لماذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التائب ماعز، قال لأن الرجل طلب الطهر، فوق توبته طلب، قال طهرني طلب، فلو أن رجلا تاب توبة عظيمة لكان التوبة مطهرة له، وأما ماعز فقد أراد، ولذلك لما قال خدعتموني وقام وهرب فألحقوه بالحجارة ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلوا ماذا قال، هل لا تركتموه؟ تركوا ليس هذا أن تركتموه بمعنى أنه لم يزني، هو ثبت عليه الزنا، ولكن لا تركتموه، الرجل لا يريد أن يطهر، لا يريد أن يطهر بالحد، وأما التطهير بالتوبة فهذا لا يمنع منه أحد. لماذا لا يعمل هذه، لماذا لم يعمل هذه الأحكام؟ لماذا في هذا الزمن لماذا لا تعمل الموانع في هذا الزمن، موانع المرأة التي زنت من أجل الحاجة؟ هذه من الذي يقام عليه الحد؟ الذي استغل حاجتها. لماذا لا تعمل الموانع اليوم في قضية السرقة؟ الناس يسرقون للفقر والحاجة، فيعمل بهم موانع ما فعله ابن الخطاب رضي الله عنه الفاروق في عام الرمال. لماذا لا تعمل هذه الموانع؟ هذا الزمن غريب هذا، لماذا نحن الآن نقبل على العقوبة وهذا الزمن الناس في بعد عن الدين، وعلينا أن نعمل جانب الرحمة فيهم لندفعهم إلى الدين؟ نحن الآن غرباء، الدين غريب، والمعصية هي الأكثر وهو الأشد. ماذا نقول يعني؟ كأن الآن فقط ننتظر لحظة أن يحكم هؤلاء 100 أو 200 يحكمون بلدا مسكينا ضعفت قوة الطاغوت عنه، لا قويت قوتنا، انتبهوا لهذا، ضعفت قوة الطاغوت في حفاظه وليس لقوتنا. ونأتي لقرية 100 واحد معنا الأسلحة ونبدأ فقط في قتلهم أو في تعذيبهم أو كأنها فرصة، هذا ليس من الدين، هذا ليس هو الدين، هذا ليس الدين. أقيم، انتبهوا هذا الفرق، أقيم الحكام من قبل الأمة من أجل أن ينفذوا فيهم الأحكام في من يسيء إليهم. الناس يقولون نريد حكم الله حتى لا يسيء إلينا الناس، فكيف إذا الناس مساكين هم أصحابهم هم مظلومون؟ فكيف إذا كان الناس مظلومون؟ تذهب وتقيم الحد عليه وتقيم الجريمة حتى يتمنوا أن يعودوا إلى حكم الطاغوت، وتأتي أنت وتزعم أن الناس يكرهون أحكام الله؟ لا والله. لماذا لما دخل السؤال، عندما تدخلون أنتم البلاد يكرهكم أهل البلاد، وعندما كان الصحابة يدخلون وأهل الإسلام يدخلون البلاد يحبهم أهل البلاد وهم كفار، ورأيتم الفرق؟ هؤلاء كفار مجرمون عتاة فاسدون، ويدخل أهل الإسلام إليهم يحبونهم ويهتدون بهديهم ويصبحون مثلهم. ولماذا نحن عندما نحكم أهل الإسلام يبغضنا أهل الإسلام؟ لماذا؟ صحوات مرتدين من كل سلاح ما حكمنا؟ قتلنا قلت ما نحكم ولذلك أيها الإخوة الأحبة، ولذلك انظروا إلى طالبان لما حكمت أعطوني حادثة واحدة، داكم من أهل الشمال لم يصلوا إليهم، داكم من الروافض لأنهم يكرهون دينهم، لكن أعطوني بعد سقوط طالبان وقوتها عملت مجازر في أهل طالبان. ما زالت القرى هي القرى وتحت سيطرتهم ويحبونهم. من الذي طلب طالبان ليحكمهم؟ من هم؟ ذهبوا إليهم أم الناس طلبوهم؟ عندما الناس يرون أنك أنت الرحمة يطلبونك، تعال عندنا خلصنا من هذا المجرم، وهكذا. هذه الصور ينبغي أن نهتم بها، وذاك ادروا الحدود بالشبهات. لماذا؟ لأن الأصل هو سلامة الذمة وبراءتها. نعم. وقد يعد هذا المثال مما خولف فيه الدليل بالتأويل. أيش يعني وقد يعد هذا على الطريقة هذا أن خولف الدليل، هو الدليل الذي به تثبت التهمة ولكنه ضعيف فيصرف بالتأويل. نعم. وهو من هذا النوع أيضا، ومثال مخالفته بالتأويل مع المعرفة بالدليل ما وقع في الحديث في تفسير قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، عن قدامة بن مضعون حين قال لعمر. قدامة بني فهي بدل. وقدامة من الصرف العالمية. فقال عن قدامة بني مضعون. نعم. عن قدامة بن مضعون حين قال لعمر بن الخطاب إن كنت شربتها فليس لك أن تجلدني. قال عمر ولما؟ قال لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فقال عمر إنك أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله. يعني هو ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. قال إذا اتقوا فليس عليك جناح أن تأكل وتشرب فيما أحل الله لك، وهي على قول قل من حرم زينة الله، هي على معنى قل من حرم زينة الله، فليس عليك جناح أن تأكل مما أحل الله لك، وليس عليك إذا اتقيت الله. فقال إذا اتقيت الله لم تأكل الحرام ولم تشرب الخمر. نعم، هو فهمها ليس عليه جناح مطلقا، فقال إذا ما اتقوا، وغفل عنها رضي الله تعالى عنه. نعم. قال القاضي إسماعيل. من هو هذا إسماعيل؟ وهو إمام المالكية في المشرق. نعم. قال القاضي إسماعيل وكأنه أراد أن هذه الحالة تكفر ما كان من شربه. إذن هو شربه على التأويل. نعم. لأنه كان ممن اتقى وآمن وعمل الصالحات وأخطأ في التأويل، بخلاف من استحلها كما في حديث علي رضي الله عنه، ولم يأتي في حديث قدامة أنه حد، وقيل أنه حد. نعم. ومما وقع في المذهب في المستحاضة تترك الصلاة زمانا جاهلة بالعمل أنه لا قضاء عليها فيما تركت. نعم، لأن هي تتأول تظن أن دم المستحاضة كدم الحيض، والاستحاضة هي عرق جرح يكون في المرأة، في داخل المرأة تجرح فيسيل دم، وهذا ليس هو دم الحيض الذي منه الولد الذي بسبب الولد وعدم الحمل. نعم. طيب، ربما المرأة تجهل أن الاستحاضة لا تمنع المرأة من صلاتها وصيامها، فظن أن مطلق الماء مطلق الدم موجب لترك الصلاة والصيام. نعم. قال في مختصر ما ليس في المختصر: لو طالب المستحاضة والنفساء الدم فلم تصلي النفساء 3 أشهر ولا المستحاضة شهرا لم يقضيا ما مضى، إذا تأولتا في ترك الصلاة داوم ما بهما من الدم. دوام ما بهما من الدم. وقيل في المستحاضة إذا تركت بعد أيام بعد أيام أقرائها، أقرائها يعني حيضها. وقيل في المستحاضة إذا تركت نعم تفضل إذا تركت بعد أيام إقرائها يسيرا أعادت، وإن كان كثيرا فليس عليها قضاؤه بالواجب. وفي سماع أبي زيد عن مالك أنها إذا تركت الصلاة بعد الاستظهار جاهلة لا تقضي صلاة تلك الأيام. بعد الاستظهار يعني بعد ظهور طهرها جاهلة لا تقضي صلاة تلك الأيام. نعم. واستحب ابن القاسم لها القضاء، فهذا كله مخالفة للدليل مع الجهل والتأويل، فجعلوه من قبيل العفو. ومن ذلك أيضا المسافر يقدم قبل الفجر فيظن أنه من لم يدخل قبل غروب الشمس فلا صوم له، أو تطهر الحائض قبل طلوع الفجر فتظن أنه لا يصح صومها حتى تطهر قبل الغروب فلا كفارة هنا، وإن خالف الدليل لأنه متأول، وإسقاط الكفارة هو معنى العفو. لو قال فلا كفر هنا وإن كان خلف لأنه متأول صح، يعني لأن الرجل أو الفاعل متأول، ولو قيل لأنه متأول أي الدليل صح، وإسقاط الكفارة هو معنى العفو. وأما النوع الثالث وهو العمل بما هو مسكوت عن حكمه فيه نظر كفيه، فإن خلو بعض الوقائع عن حكم الله مما اختلف فيه. فأما على القول بصحة الخلو فيتوجه النظر وهو مقتضى الحديث، وما سكت عنه فهو عفو، وأشباهه مما تقدم. إذن العمل بما هو مسكوت عن حكمه على القاعدة، وما سكت عنه فهو عفو. والآن أتى إلى هذا الحديث، قال في نظر، فإن خلو بعض الوقائع عن حكم الله مختلف. هل يوجد هناك علاقات المباح؟ شرحنا المباح هو فيه حكم لله. هل هناك أحوال ليس لله فيها حكم؟ قالوا ما سكت عنه ليس لله فيها حكم، ولكن في الحقيقة قلنا لا يخلو المرء من حال إلا ولله فيها، لا يخلو المرء من فعل إلا ولله فيها حكم، لا يخلو الوجود من شيء إلا ولله فيها حكم. نعم. فيقول هو اختلف فيه، هل يوجد أحوال لا تدخل في حكم الله أو لا؟ هذا ما وقع في الخلاف، وهذا خلاف لا ينبغي النظر إليه. وإنما المتكلمون يتصورون مطلقات في الأذهان. نعم شيخ. وأما على القول الآخر فيشكل الحديث، إذ ليس ثم مسكوت عنه بحال. خلاص، إذن الآن وقد انتهى الحكم، ما فيش شيء مسكوت عنه، لأن ما سكت عنه فقد أن بقي على حكم الإباحة، هذا المقصود. نعم. بل هو إما منصوص وإما مقيس على منصوص، والقياس من جملة الأدلة الشرعية، فلا نازلة إلا ولها في الشريعة محل حكم، فانتفى المسكوت عنه. إذا يقول إما مسكوت عنه، إما أن يكون ملحقا بحلال أو حرام بالقياس، وإما أن يكون مباحا. نعم. ويمكن أن يصرف السكوت على هذا القول إلى ترك الاستفصال مع وجود مظنته، وإلى السكوت عن مجاري العادات مع استصحابها في الوقائع، وإلى السكوت عن أعمال أخذت قبل من شريعة إبراهيم عليه السلام. انتبهوا الآن، هو بده يقول السكوت تدخل فيه ما سكت عنه، تدخل فيه أعمال متعددة غير العفو، مسكوت عنه وصور أخرى لا تدخل في العفو. قال ويمكن أن يصرف السكوت، يعني ما هي أحوال سكوت الشارع عن قضايا وأحكام؟ ماذا هي؟ قال إلى ترك الاستفصال مع وجود مظنته. إلى لماذا؟ يعني ترك السائل الاستفصال عنها لوجود شيء في ذهنه يدل على حكمه. واضح؟ لماذا يسكت عن أمور؟ قال لأن السائل ترك السؤال لظنه أن المسكوت عنه الذي في ذهنه له حكم دخل في بعض المنصوص عليه. واضح؟ ولم يستفصل عنه لوجود لأن ترك الاستفصال عنه لوجود مظنة الحكم فيه بدليل آخر، فسكت السائل. واضح؟ واضح الكلام؟ السائل يريد أن يستفصل، ماذا يستفصل؟ يسأل هذا الحكم ما هو حكم الله فيه؟ قال ترك الاستفصال. لماذا ترك الاستفصال؟ هل على قاعدة، انتبه، هل على قاعدة أن المسكوت عنه فهو عفو؟ قد يكون لا، قد يكون ترك الاستفصال لظنه أن هذا الذي يريد أنه يريد أن يسأل عنه فلم يسأل أنه داخل في حكم مسألة أخرى في نص عام، أو نص يظن أنه يدخل فيه. فهمنا؟ واضح. قال مع وجود مظنته، أي مع وجود مظنة الحكم لهذا المستفصل عنه بدليل آخر. قال وإلى السكوت عن مجاري العادات مع استصحابها، مع السكوت، وإلى السكوت الآن حالة أخرى، السكوت عن مجاري العادات مع استصحابها في الوقائع. الآن الآن عندما مثال ذلك، عندما يسكت الشارع عن شيء، يسكت الشارع عن شيء، وهي هذا الشيء الذي يسكت عنه هو يجري منه مجرى العادات، ويجري منه مجرى العادات، ولا على أي قاعدة؟ على قاعدة من يقول بأن هناك بعض الأحكام تركها الشارع لأنها على مجرى العادات، الناس يفعلون على معنى العادات. وعيد الترتيب حتى تفهم، مما يقع في ذهن الفاعل أن هذه أفعلها أنا على مجرى العادة وجرت. وأضرب لكم مثالا، اللباس. لماذا ترك الصحابة السؤال عن اللباس؟ ما نعرف أن الصحابة سألوا، جاءت أحكام باللباس عامة، لكن أيلبسون هذا؟ يلبسون على رؤوسهم؟ نحن لا نعرف، فقط أسئلة، لم تجري هذه الأسئلة، نحن نعلم فقط روايات أن الصحابة كانوا يلبسون كذا وكذا، فلماذا لم يسألوا عنها؟ لأنها كانت تجري منهم مجرى العادات، فلما كانت على مجرى العادات لم يسألوا عنها، واضح؟ فلما كانت تجري منهم على معنى العادات لم يسألوا عنها، فإذا فسكن الشارع وهم أخذوها على أنها من العفو. قال وإلى السكوت عن مجاري العادات مع استصحابها في الوقائع، مع جريانها في وقائع حياة الصحابة رضي الله عنه. طيب هي ثانيا. قال أو السكوت، وإلى السكوت هذه الصور كلها، ويمكن أن يصرف السكوت، ها، لأن السكوت إما يتقدم إما له صورة من الصورة التي ذكرها، وإما السكوت يجري على معنى الأول ترك الاستصال مع وجود مظنته يظن أنه كذا، وإما أن يسكت لأن هذا الفعل يجري مجرى العادات، وإما أن يسكت عنه لإلحاقه بحكم جرى في حكم الأولين فيظن أنه هو يفعله على هذا المعنى. لماذا؟ لأن انتبهوا، لأن العرب قريش الصحابة أهل المكة والمدينة كانوا يفعلون أمورا على ما يجري فيه مجرى سنة إبراهيم عليه السلام، فهم فبقيت عندهم على هذا المعنى فجرت على مجرى السكوت في هذا الباب. واضح الكلام؟ هم يفعلونها نفس الصورة كسابقة مجرى العادات، ولكن هذه العادات ليس لها أصل من سنة إبراهيم، والثانية مجرى العادات من سنة إبراهيم، فهذا كله من باب السكوت. تفضل. الآن أمثلة، الآن أمثلة. الأول كما في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فإن هذا العموم يتناول بظاهره ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم. الآن انتبه، لماذا لم هو يقول أن يقول لماذا سكت الصحابة عن سؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم على العفو الذي مسكوت عنه، لماذا في هذا الباب لماذا سكت الصحابة عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه أصحاب الكتاب فيما ذبحوه لأعيادهم وكنائسهم؟ لماذا؟ ارجع للقاعدة الأولى، لأنهم ظنوا أن إما أحدهم ظن أن هذا ليس داخلا فيه، أو لظنه أنه داخلا فيه. لما ظنته ترك الاستفصال لوجود ظن في ذهنه أن هذا الحكم يدخل في باب من الأبواب، واضح؟ فبعض الصحابة ترك الاستفصال ظانا أن هذا عام، نأكلوا لو ذبحوا لكنائسهم وذبحوا في أعيادهم فهو عام جائز. الثاني ظن أن هذا لا يدخل فيه، لماذا؟ وما ذبح على النصب. هو ترك الاستفصال لوجود دليل في ذهنه يظن أنه يجيب على ما يريد أن يسأل عنه، واضح؟ بين إن شاء الله. فإن هذا العموم في قوله الذين أوتوا الكتاب حل لكم، نعم. وإذا نظر إلى المعنى أشكل، لأن في ذبائح الأعياد زيادة تنافي أحكام الإسلام، فكان للنظر هنا مجال، ولكن مكحول يعني التابعي الصغير، مكحول تابعي صغير، ولكن مكحولا سئل عن المسألة فقال كله قد علم الله. قال كله كله سئل نأكل الذبائح التي تذبح في كنائس المعلم، قال كله هذا نعم قد علم الله ما يقولون وأحل ذبائحهم. يريد والله أعلم أن الآية لم يخص عمومها. واضح، قل لم يخص عمومها، الآخرون قد خصوا، نعم. وإن وجد هذا الخاص المنافي، وإن وجد وهو قول وما ذبح نعم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأن في الفسق، وهكذا. وعلم الله مقتضاه ودخوله تحت عموم اللفظ، ومع ذلك فأحل ما ليس فيه عارض وما هو فيه، لكن بحكم العفو عن وجه المنافاة. نعم. وإلى نحو هذا يشير قوله عليه السلام وعفى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان، فلا تبحثوا عنها. فأدخلوه في العفو، قالوا خلاص ما دام الله سكت عنها ظنوا أن هذا فدلت على العفو، ويعلم أنه هذا أجر على معنى العفو، آخرون لم يقبلوا هذا، نعم. وحديث الحج أيضا مثل هذا، حين قال أحجنا هذا لعامنا أو للأبد، لأن اعتبار اللفظ يعطي أنه للأبد، فكره عليه السلام سؤاله وبين له علة ترك السؤال عن مثل هذا. شرحنا خلاص، ما لا نقل نمشي، نعم. وكذلك حديث إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما إلى آخره، يشير إلى هذا المعنى. فإن السؤال عما لم يحرم ثم يحرم لأجل المسألة إنما يأتي في الغالب من جهة إبداء وجه فيه يقتضي التحريم. إلى شو بقول؟ إذن هذه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة ربما ترجح أحد القولين، ربما ترجح أحد القولين، انتبهتم؟ ترجح أحد القولين. يقول إن السؤال، طبعا أنت بنتكلم عن مين؟ نتكلم عن صحابة، نتكلم هنا عن صحابة، والصحابة بإجماع أهل العلوم كلها على أنهم أفقه العرب في اللغة، فهمتم؟ أعظم طبقة في الوجود فقها للغة العربية هم طبقة الصحابة، لأن التحدي جاء إليهم، لأن التحدي جاء إليهم، ولو جاء لمن هو أقل منهم ثم جاء أعظم منهم لقالوا نحن نستطيع. فلما جاء التحدي إلى أعظم الناس فقها للغة فدل هذا على أن التحدي قد بلغ منتهى وبلغ حاجته وبلغ مطلوبه، واضح؟ فلكن هنا يعترض باعتراضات، والذي أجاب عليه أهل اللغة عندما أضرب مثالين حتى تتوضح الصورة، قالوا لماذا عمر رضي الله عنه لم يفقه كلمة الحطيئة وهو يهجو الزبرقان ابن بدر، والزبرقان ابن بدر ولاه عمر، فالحطيئة هجى نفسه وهجى أمه وهجى كل أحد، هجى الحطيئة وسجنه عمر رضي الله تعالى عنه وأراد أن يقص لسانه فاستشفع فيه فسجنه، ثم واستشفع بقوله سجنت كاليهم في قعر مظلمة فاغفر سلام الله عليك يا عمر، وهكذا استشفع في أبيات فأطلقه عمر على أن لا يهجو. القصد أنه هجى الزبرقان، هذه القصة سبب السجن، السجن هجى الزبرقان وهو والي لعمر بن بدر، قال أقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. قالوا جاء الزبرقان إلى عمر، أمثلة مما ضربها أهل اللغة، كيف أن الصحابة لم يفهموا بعض الكلام في رقيه وفي معناه الخفي، فقالوا هذا عمر لم يفقه أن هذا من الهج من الهجاء الهجو، وقالوا اجل اقعد فإنك أنت الطاعم، يعني تطعم الكأس الذي تكسو الناس. فأرسل الزبرقان قال يا من هذا هجو، هذا يهجوني، فأرسل إلى شاعر مثله وهو حسان، قال له ماذا يقول؟ قال هو لم يهجه ولكن سلح عليه، يعني هو ما هجى بس عمله فوق، يعني وسخه، فهمتوا؟ يعني هو ما هجى ولكن وسخ عليه، يعني أكثر من هذا. فقالوا كيف عمر يغفل عن هذا؟ كيف يغفل عن هذا؟ فرد عليهم صاحب طبقات فعل الشرع بن سلام، قال وإنما أراد عمر الحكم ولم يعزه لنفسه، هذا كلام أهل اللغة، قال أراد عمر يعني أن يبعد الأمر وأبى إلا أن يستشهد بمثله ليتم معنى الحكم في والقضاء في الشرع، أنه يجيب شاهد، وإنما عمر يفهم هذا يعرفه، هذا قوله. وقالوا طيب كيف عدي بن حاتم بالرغم أنه طائي، وأنتم تعرفون أن طي قبيلة عربية قاربت مضاربها الشام، فدخل في بعض العلوج وكانوا يقاربونهم، فوقع في كلامها بعض الهنات، ولذلك أن لا يستشهدون بها كثيرا. طيب واضح؟ لا هذه مقدمة. وقالوا كيف علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه فهم في من قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأخذ عقالين أبيضا وأسود، العقال الحبلين، العقال الحبل يشد على الرأس أو تشد به البعير فيعقل البعير. فأخذ عقالين فهو لم يعرف أنها من الفجر، قال هو لم في أول نزولها لم تنزل كلمة الفجر، وإلى الأصل واضحة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض يعرفها الأديب والعظيم في اللغة والضعيف فيها، لأن يعني قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود منين؟ الفجر. قالوا في بداية لما نزلت لم يكن فيها كلمة الفجر فاحتملت، واضح الكلام، ثم نزلت من الفجر فانقضى الأمر. والقصد من هذا بأن العرب هم الذين نزل عليهم القرآن، الصحابة هم أعظم الناس مرتبة في هذا الباب. طيب، نقرأ شيخ. أيوة، إيش يقولنا؟ أيوة، أنا لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت هذا لسبب أنهم أن العفو، انتبه، أن السؤال لوجود الاحتمال في النص. لماذا يسأل هؤلاء العظماء في اللغة؟ لماذا يسألون؟ لوجود الاحتمال. مع وجود الاحتمال قال لهم اقطع ما تسأل، انتبهوا لهذا، مهمة جدا، لأنها قد تقوي عند الفقيه، تقوي أحد الأمرين. لوجود الاحتمال في النص يسأل، وإلا لو كان النص قاطعا لما سأل. لوجود الاحتمال في النص الذي به يتم السؤال، يتم السؤال. قالوا مع ذلك لوجود هذا الاحتمال لا تسأل، خليه. هذا إيش يرجح؟ أن هذا الاحتمال الموجود في النص، أن هذا الاحتمال الموجود في النص مع وجوده لا تسأل، فدل على أن هذا الاحتمال لا يريده الله وهو عفو. يعني لو أردنا أن نعمل مفهوم إن شاء الله، لو أردنا أن نرجح في قوله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يوجد احتمال أن يكون بعد ذلك يذبحون يا رسول الله، فهل الذي يذبحونه في كنائسهم طعامهم إذا ذبحوه من أجل الأكل، من أجل الأكل، لكن لو ذبحوه في كنائسهم وأعيادهم وهي أمور تعبدية، هذا الاحتمال موجود ولا غير موجود؟ لماذا تركوه؟ لقطع الشارع السؤال عنه، فبقي في مرتبة العفو. فلو أراد الفقيه أن يحتج بهذا تقوية لهذا المذهب يكون مصيبا. فهمتم ماذا أشرح؟ أن السؤال من الصحابة هو سؤال له موجبه، ومع ذلك الشارع قطع السؤال عنه، فدل على أن هذا أن هذا الاحتمال مع وجوده لا يمنع أن يدخل المسؤول عنه أو احتمال السؤال عنه في مرتبة. أظن طيب بدأوا يشتغلوا فوق هذه العبارة لجلالها واهتمامها، يعني أعود إليها. وكذلك حديث إنها أعظم، انتبهوا لها، مهمة هذه، مهمة. وكذلك حديث إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما إلى آخره يشير إلى هذا المعنى، فإن السؤال عما لم يحرم ثم يحرم لأجله المسألة، أيوة، انتبه، إنما يأتي في الغالب من جهة إبداء وجه فيه يقتضي التحريم. أيوة، هذه واضح، واضح يا شيخ. قال في الغالب، إنما يأتي في الغالب، لأن العربي يفهم في الغالب، من جهة إبداء وجه فيه يقتضي التحريم. نعم، مع أن له أصلا يرجع إليه في الجلي، في الحلية، هو التحريم، مع أن له أصلا يرجع إليه إيش؟ في الحلية، يعني هو داخل في العموم، وطعام الذين داخل في الحلية. نعم، وإن اختلفت فروعه في أنفسها أو دخلها معنى يخير الخروج عن حكم ذلك الأصل ونحو ذلك، ذروني ما تركتهم وأشباه ذلك. نعم. والثاني كما في الأشياء التي كانت في أول هو يضرب فيها، انتبه هنا عيد حتى لا ننسى، لأن البعض ويمكن أن يصرف السكوت على هذا القول إلى ترك الاستفصال، انتهي منها العبارة الأولى اللي شرحناها. أيوة واضحة. الآن الثانية قال وإلى السكوت عن مجاري العادات مع استصحابها في الوقائع، تفضل. والثاني كما في الأشياء التي كانت في أول الإسلام على حكم الإقرار ثم حرمت بعد ذلك بتدريج كالخمر، فإنها كانت معتادة الاستعمال في الجاهلية ثم جاء الإسلام فتركت على حالها قبل الهجرة وزمانا. إذا الناس يفعلونها على أي مجرى؟ العادات. نعم. ولم يتعرض في الشرع للنص على حكمها حتى نزل يسألونك عن الخمر والميسر، فبين ما فيه من المنافع والمضار وأن الأضرار فيها أكبر من المنافع، وترك الحكم الذي اقتضته المصلحة وهو التحريم، لأن القاعدة الشرعية أن المفسدة إذا أربت على المصلحة فالحكم للمفسدة والمفاسد ممنوعة، فبان وجه المنع فيهما. نعم. غير يعني أنه كونها مفسدة. نعم. غير أنه لما لم ينص على المنع وإن ظهر وجهه تمسكوا بالبقاء مع الأصل الثابت لهم بمجاري العادات ودخل لهم تحت العفو، إلى أن نزل ما في سورة المائدة من قوله تعالى فاجتنبوه، فحينئذ استقر حكم التحريم وارتفع العفو، وقد دل على ذلك قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية، فإنه لما حرم قالوا كيف بمن مات وهو يشربها، فنزلت الآية فرفع الجناح هو معنى العفو، أو فرفع الجناح. نعم هو معنى العفو. نعم فرفع الجناح هو معنى العفو. الجناح وهو من شربها قبل التحريم مع وجود المفسدة فيها فيما قرر الشارع. نعم. ومثال ذلك الربا المعمول به في الجاهلية وفي أول الإسلام، وكذلك بيوع الغرر الجارية بينهم كبيع المضامين والملاقيح والثمر قبل بدو صلاح. يعني المضامين يعني التي في بطونها، الملاقيح التي تلقح، فيقال إذا لقحت هذه فأشتريها. المضامين موجود الجنين في بطن أمي فيشتري، هذا من الغرر، صحيح؟ يشتري الجنين في بطن أمي، أو يكون هناك ما هو أبعد من هذا في الغرر وهو أن يقول إذا لقحت فالابن ليشتري، واضح؟ هذه الملاقيح وهذه هي المضامين، والثمر قبل بدو صلاحه يبين. نعم. كلها كانت مسكوتا عنها، وما سكت عنه فهو في معنى العفو، والنسخ بعد ذلك لا يرفع هذا المعنى لوجود جملة منه باقية إلى الآن على حكم إقرار الإسلام كالقراض والحكم في الخنثى. إيش القراض؟ القراض والمضاربة في لغة يعني في لغة أخرى وهي لغة العراق. نعم كما يقولون. والحكم في الخنثى بالنسبة للميراث وغيره، والخنثى معروف أيهما سبق الماء تلحق به، كما هي قضاء الجاهلية. ها قضاء الجاهلية كذلك، وقضاء جد النبي صلى الله عليه وسلم هو قصي، وإذا استويا فحينئذ ينصف بين هذا وهذا، بين الذكر والأنثى، يجمع نصيب الذكر مع نصيب الأنثى وينصف فيأخذ الخنثى إذا لم يبن له أي قوة لأحد الجهتين، واضح؟ إذا تجلس الخنثى لتبول، فأيهما سبق الماء، مكان الرجل أو مكان المرأة تلحق به، إذا سبق ماء لعضو الرجل فتلحق بالرجال، إذا سبقت لعضو الأنثى تلحق بالأنثى، لكن إذا استويا وأشكل نجمع نصيب الرجل ونصيب المرأة معا ثم نقسمه إلى النصف فتأخذ هذا الحق، واضح؟ نصف نصيب الرجل نصف نصيب المرأة، واضح؟ هذا هو حكم الأنثى فيما كانت العرب تقضيه وأقره الإسلام وبقي عليه على مجاري الوقائع السابقة. نعم. وما أشبه ذلك مما نبه عليه العلماء. والثالث الصورة الثالثة ما هي؟ السكوت عن أعمال أخذت قبل من شريعة إبراهيم عليه السلام. نعم. والثالث كما في النكاح والطلاق والحج والعمرة وسائر أفعالهما إلا ما غيروا، فقد كانوا يفعلون ذلك قبل الإسلام. من أين يفعلون قبل الإسلام؟ من أين جاءوا به؟ من إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء. نعم. فيفرقون بين النكاح والسفاح ويطلقون ويطوفون بالبيت أسبوعا ويمسحون الحجر الأسود ويسعون بين الصفا والمروة ويلبون ويقفون بعرفات ويأتون مزدلفة ويرمون الجمار ويعظمون الأشهر الحرم ويحرمونها ويغتسلون من الجنابة ويغسلون موتاهم ويكفنونهم ويصلون عليهم ويقطعون السارق ويصلبون قاطع الطريق إلى غير ذلك مما كان فيهم من بقايا ملة أبيهم إبراهيم، فكانوا على ذلك إلى أن جاء الإسلام، فبقوا على حكمه حتى أحكم الإسلام منه ما أحكم وانتسخ ما خالفه، فدخل ما كان قبل ذلك في حكم العفو مما لم يتجدد فيه خطاب زيادة على التلقي من الأعمال المتقدمة، وقد نسخ منها ما نسخ وأبقي منها ما أبقي على المعهود الأول، فقد ظهر بهذا البسط مواقع العفو في الشريعة وانضبطت، والحمد لله على أقرب ما يكون إعمالا لأدلته الدالة على ثبوته. إذن أقرب إذا دقت الإمام عظيم، هذا إمام عظيم، لا يقول أنا أتيتكم بالقول الفصل الذي لا ينخرم أبدا ولا يخرج منه شيء، وإنما إيش قال؟ وهذه أولا هي صفة القواعد أنها أغلبية، ثانيا هذه صفة العلماء أنهم يتورعون عن الإطلاق فيما لم يثبت لديهم إطلاقه. فقوله على أقرب ما يكون، أقرب ما يكون، رحمك الله. نعم، إلا أنه بقي النظر في العفو هل هو حكم أم لا. لا زال الشيخ بعزة نقول في بلادنا بحوس، ها ما زال الشيخ يحوس. نعم، وإذا قيل حكم فهو يرجع إلى خطاب وإذا قيل حكم فهل يرجع إلى خطاب التكليف أم إلى خطاب الوضع؟ هذا محتمل كله، ولكن لما لم يكن مما ينبني عليه حكم عملي لم يتأكد البيان فيه، فكان الأولى تركه، والله الموفق للصواب. ولماذا؟ لأنه تقدم أن قواعد أصول الفقه ما هي قطعية وليست احتمالية وليست ظنية، فهذا مما يحتمل، ولك أخرجه وانتهينا منه، وممكن أن تقول أي شيء. وانظر إلى علمائنا يخوضون فينا ويمرنون عقولنا ويخوضون فينا فيزيدون علما، ثم يقول ما ذلك المسألة كذا وكذا. وبارك الله فيكم وجزى الله الضاربين فوقنا خير الجزاء. ماذا نصنع؟ جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.